شيخ صالح، نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخ سالم محمد عبد الجليل من تعز، وكنا قد عرضنا بعضا من أسئلته في هذه الحلقة. يبدأ أسئلته بسؤال عن الرضاع، يقول: رجل أرضع زوجته طفلة من ابنه الأكبر، وبعد أن شبت هذه الطفلة تزوج بها ذلك الرجل، مع العلم بأنه يعلم بتلك الرضاعة، فما الحكم وهو الآن قد أنجب منها أبناء وبنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. وثبت أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وإذا رضع شخص من لبن امرأة خمس رضعات فأكثر حرم عليه التزوج ببناتها، وبنات زوجها من أي امرأة أخرى، وبناتها من أي زوج آخر، لأنه صار ابنا لها وابنا لزوجها من الرضاع، وصار أخا لأولادها من زوجها من الرضاع من الأم والأب، وأخا لأبناء زوجها من الأب من الرضاع، وأخا لأبنائها من غير ذلك الزوج من الأم من الرضاع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه الفتاة التي سأل السائل عنها، وأنها رضعت من لبن امرأة مع ولده الأكبر منها، إذا كانت رضعت في زمن الحولين وكان الرضاع خمس مرات ولو في مجلس واحد فهي ابنته من الرضاع، يحرم عليه الزواج بها. فإن كان تزوجها وهو يعلم الحكم وأنه محرم فهذا له وضع خاص وعقوبة خاصة، والظاهر من السؤال أنه ليس بهذه الحالة، وإنما يعلم الرضاع ولعله ظن أنها تباح له، فالواجب التفريق بينهما في الحال. وأما الأولاد الذين أنجبوا من هذا الزواج فهم أولاد الزوجين، لأن الولد المنجب من نكاح شبهة أو نكاح لم يعلم تحريم وقوعه إلا فيما بعد، فإنهم يكونون أولادا للزوجين، ويفترق الزوجان في الحال. واجب على هذا الشخص أن يفارق هذه المرأة، تجنبها، لا يحتاج إلى طلاق، لأن أصل العقد باطل. إن كان الرضاع في الحولين وفي خمس وبخمس مرات ولو في مجلس واحد، أما إن كان أقل من خمس أو لا يدرك عدده ولكن يغلب على الظن أنه أقل، فالأصل أن المباح لا يحرمه الشك. إذا لم يعلم مقدار الرضاع أي كم رضعة، والظن أنه أقل من خمس، فلا يرتفع حكم الإباحة إلا بيقين، وإذا عدم هذا اليقين جاز استمرار العلاقة الزوجية بينهما، إلا أنه يحسن لمن وقعت له مثل هذه الحالة أن لا يقدم على الزواج عندما يوجد ذلك الشك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر، وباعثها أخونا عبد الله الحاج أحمد محمد سوداني. أخونا يسأل سؤالين: سؤاله الأول: ما هو حكم الشرع في الاستغراق في النوم بين العصر والمساء أو مباشرة بعد صلاة العصر حتى المساء؟ وإذا كان هذا مكروه فلماذا؟ اختلف العلماء في جواز النوم بعد العصر،

قراءة القرآن الكريم جائزة في كل وقت، ولم يمنع المرء من القراءة وهو متطهر إلا في الركوع والسجود والصلاة. أما إذا أراد أن يقرأ في أي حالة كان وفي أي وضع فلا حرج، فإن من أفضل الأعمال قراءة القرآن. فقراءته بعد صلاة الوتر أو قبلها أو في أثناء الصلاة، كل ذلك من الأعمال الصالحة. أما قراءة الفاتحة فهي أيضا من الأمور الواجبة في الصلاة الواجبة، ولا تصح الصلاة إلا بها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من إيران مدينة الأهواز، وصلت وبعثت بها إحدى الأخوات تسأل عدة أسئلة، من بينها سؤال عن الغناء بالفارسي، هل هو مكروه أو حرام؟ الغناء إذا خلى عن آلة الطرب وعن الفحش في الكلام فهو مباح ما لم يلهي عن طاعة. أما إذا كان مخلوطا بآلات طرب أو ألهى عن أمر واجب فإنه يكون غير جائز. وأما بلغة غير لغة العرب فلكل قوم لغتهم، نعم، ولهم مشاعرهم التي يتأثرون بها بسبب ما يسمعونه من ألفاظ لغتهم. وأما من يتقن العربية ويكون مع قوم يتقنونها فلا شك أن الأفضل له أن يكون حديثه ومخاطبته معهم ما داموا يتقنون العربية بلغة القرآن، فإن هذا القرآن الكريم وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفت هذه اللغة وميزتها. أما إذا كان الإنسان يصعب عليها الكلام عليه الكلام بها أو كان مع من لا يحسنها فلا حرج عليه في مخاطبته وحديثه وإيناسه باللغة التي يأنس بها جليسه ومستمع كلامه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا من إيران أم يقين وأمل يوسف أو أختاني فيما يبدو لهما أكثر من سؤال. السؤال التالي تقول فيه: أعطتني والدتي هدية نفيسة جدا والحقيقة هي من الذهب، وقالت لي إن هذه الهدية حلال لك، ولكن إذا أحببت أعمل شيئا ينفع والدتي فماذا تنصحونني به؟ أرجوكم الإفادة ودمتم. لا شك أن بر الوالد واجب على الولد ذكر وأنثى، نعم، كما أن الوالد يجب عليه أن يعدل في هباته لأولاده. والسائلة وإن لم تذكر أنه لا أحد لوالدتها سواها فلأنها ذكرت أن والدتها أعطتها، أحببت أن أوضح أن العدل بين الأولاد واجب. جزاك الله خير. وإنه ثبت في الصحيحين حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن والده أعطاه غلاما فقالت أمه وهي ابنة رواحة أخت عبد الله بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى به بالنعمان وهو غلام شاب صغير ومعه الغلام العبد، وقال: قد نحلت ابني هذا وإن فلانة طلبت أن أشهدك يا رسول الله. فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية: إني لا أشهد على جور. وفي أخرى: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم في العطية. أما كيف تفعل السائلة مع والدتها فلتنظر ما تستطيعه إن كانت والدتها حية، طيب، فتقدم لها من الخدمات أو الهدايا ما يسر والدتها. ولا حرج إن كانت بمقدار هذه الهدية إذا كانت البنت لا أحد لوالدها سواها، أو أن من سواها رضي بهذه الهدية من أمه لأخته. والله جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل أختنا وتقول: هل قراءة القرآن يخفف من عذاب الميت ويفيده؟ الأعمال التي يمكن أن يعملها الحي عن الميت، نعم، منها ما هو ثابت بالنص، طيب، كالصدقة على الميت، وكالحج عن الميت، وكالاعتمار عن الميت، وكالصيام عن الميت الذي مات وعليه صوم قد وجب فترك أداءه فترة فمات، والدعاء للميت. هذه أمور دلت النصوص الصحيحة الصريحة، منها ما هو في القرآن الكريم، ومنها ما جاءت به سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما عداها اختلف العلماء في جوازه. هل جميع القرب يصح أن تعمل من الحي على الميت أو لا؟ اختلف في ذلك، ورأيي أن الحي لا يعمل عن الميت من الأعمال البدنية إلا ما جاءت الرخصة أو الأمر به من الشارع صلى الله عليه وسلم، أو جاء النص عليه في القرآن الكريم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما أن يصوم أحد ويجعل ثواب الصوم لفلان، أو يصلي ويجعل ثواب صلاته لفلان، أو يقرأ القرآن ثم يقول ثواب هذه القراءة لفلان، فلن يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي حديث يدل على جواز ذلك، كما لا أعلم أنه جاء نهي عنه بالذات، ولكن لأن الأصل في الأعمال البدنية أنها لعاملها، وأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالأصل في العبادات البدنية أنه لا يتعدى أثرها لغير عاملها إلا بقدر ما ورد به النص. وأنا لم أطلع ولا أعلم أن حديثا ورد في هبة ثواب قراءة أو ثواب صلاة أو ثواب أي عبادة من العبادات للميت، ثم لا تدري هل لهذا العمل ثواب أو لا. قد لا يكون عملا صالحا، وقد يكون صالحا غير خالص، وفي كلا الحالين لا ثواب له، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا، والصالح هو الموافق للسنة، خالصا وهو الذي لا شرك فيه ولا رياء. والدعاء لا أحد يقول إنه غير جائز، فهو جائز بالإجماع. فإذا صام الإنسان أو صلى أو قرأ القرآن متقربا بذلك إلى الله وانتهى، فليدعو لمن شاء من الأموات وليكثر، وهذا أثمن وأربح له وللميت. أما له فقد جاء في الحديث أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا كلما دعا قال له: ولك مثل ذلك. يا الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: أنا أقرأ القرآن لكن بدون تجويد وبدون صوت، هل له ثواب أم أنه باطل؟ أما بدون تجويد فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما بدون صوت فإذا كان الإنسان يقرأ بفكره فهذه ليست بقراءة، لأن القرآن ألفاظ، كلمات وحروف، وأداؤها عبادة، سواء أداها من يعرف العربية ويفهم تخاطب فيها، أو أداها من لا يعرف العربية، فهو في هذا العمل خاصة عبادة، ولا شيء من الكلام. النطق به عبادة بحد ذاته سوى كلام الله، كلام الله جل وعلا، فلا حرج. لكن إن كانت تقرأ صوت منخفض لا يسمعه أحد فلا حرج، ولها ثواب القراءة التي ترفع بها صوتها، إلا أنه يحسن بالقارئ إذا كان رجلا أن يقرأ بصوت يسمع لتستأنس بقراءته الملائكة ولتفر من قراءته الشياطين، وإذا كانت امرأة أن تقرأ بصوت يسمع ما لم يكن حولها رجال أجانب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة فيما يبدو اسمه هضروب ابن محمد من الليث وادي خضرة. أخونا يقول: نحن بدو رحل نسكن وادي الخضرة الواقع بقرب الليث، يحل رمضان في وقت غبار شديد وسموم وجو غير لائق بنا، ونحن نطارد الغنم والإبل في أرض خالية ومتعبة في الشمس القاسية، هل يجوز لنا أن نشرب قليلا من الماء حتى يتبلل الحلق أم لا يحق لنا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا شرب الصائم ولو نقطة ماء أو نقطة ماء أفطر بهذا الشرب وجب عليه القضاء، فالواجب على المسلم الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا عرض له في أثناء ذلك أمر شاق وعجز عن تحمل البقاء إلى غروب الشمس جاز له الفطر وصار في حكم المريض الذي يحل له الفطر، ولا يجوز ذلك إلا في حال الضرورة، رأى أنه لا يستطيع الصبر إلى الغروب. وأما أن يبل حلقه ويبقى صومه قائما سالما فلا أحد يقول بذلك، وإنما عليه أن يحرص لتلافي أمثال هذه المصاعب بقدر الاستطاعة، فإذا لم يستطع واضطر للشرب والأخل جاز وألحق بالمريض، ولكن لا يكون ذلك إلا كما قلت عند الشعور بأنه لو لم يفعل لصار عليه خطر من الظمأ. فإذا أمكن أن يدفع ذلك الأثر برش الماء على رأسه وصدره وجسده فعل، وإذا لم يفعل فالله لا يخلف العباد إلا ما يطيقون، فإذا شق عليه الصوم ولم يستطع أفطر وقضى أياما أخر. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لا أدري هل تنصحونهم بالرحيل من هذه المنطقة ولو لرمضان فقط إلى منطقة أخرى يكون الجو فيها معتدل بعض الشيء يتمكنون فيه من تأدية العبادة ثم يعودون إذا اعتدل الجو؟ هذا جاء في بالي وأنا أقول، ثم تذكرت أن الناس في الغالب مولعون بمحلهم صحيح، ويرون أنه من الصعوبة أن يفارقوه. أيوة. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا فيما يتعلق ببني إسرائيل قرن الخروج من الديار بالقتل، فالناس يحسون أن مفارقة المكان والوطن ولو كان في ذروة جبل أو في قعر واد يرون أنه أمر شاق على النفس لا يخرج عنه إلا لضرورة تقتضي منهم الخروج. نعم. وإلا فإن الإنسان قد يذهب في فصل الصيف الحار بنفسه وماشيته إلى ذرى الجبال الباردة، وقد ينحدر في شدة البرد القارس والصقيع إلى مهاوي الأودية السحيقة ليستمتع بالدفء والراحة شتاء، ويستمتع بالبرودة والطراوة ولطافة الجو صيفا، ولكن حب المنشأ والوطن أمر صعب يتحكم بالنفوس. اللهم استعان. اللهم استعان. في بعض من الأيام يأتي برد شديد وقوي، هل يجوز لنا التيمم والماء حاضر أم لا يجوز؟ لا يجوز التيمم إلا عند الشعور بصعوبة استعمال الماء. فإذا جاء الوقت والماء بارد واستعماله في الوضوء لا يحتمل صعب، وإذا أريد تدفئة الماء خشي خروج الوقت جاز للإنسان أن يتيمم، لأن هذا البرد الشديد يلحق المرأة للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، فكما أن المريض الذي يضره استعمال الماء يجوز له أن يستعيض بالماء بالتيمم بالتراب، فكذلك في شدة البرد إذا لم يجد الإنسان وسائل تدفئة للماء وإن استعمل الماء خشي على نفسه جاز له أن يستعمل أن يتيمم. نعم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة ووقع في نهايتها بالحروف عين ألف باء، ويقول أرجو عدم ذكر الاسم. يوجد لأحد أقاربي بنت وأمها أرضعتني 3 رضعات متقطعة بين كل رضعة وأخرى أكثر من 3 شهور، لكن والدتي لم تقم بإرضاع تلك البنت إطلاقا، فهل هذه البنت أختي في الرضاعة أم لا؟ وهل يصح لي الزواج منها؟ أفيدونا. إذا كانت هذه الرضاعات كل واحدة منها بإمساك الثدي ثم وإطلاقه مرة واحدة فإنها لا تحرر، فإن كانت هذه الرضاعات المتفرقة كل واحدة منها قد يمسك الثدي فيها مرات متعددة فهي في الحقيقة رضعات وليست ب3 رضعات. وإذا كان ذلك كذلك وأنه أمسك الثدي أكثر من 5 مرات فأكثر فلا يحل له أن يتزوج هذه البنت، وكون البنت لم ترضع من لبن أمه يجعلها إنما تحرم عليه وحده، ويجوز لأحد من إخوانه إن كان له إخوة أن يتزوجها. أما لو رضعت من لبن أمه لكانت حراما عليه وعلى أي واحد من إخوانه وعلى والده. والله أعلم. يسأل أيضا ويقول لماذا لا تجب صلاة السنة بعد صلاة العصر وقبل أذان المغرب وبعد صلاة الفجر؟ أفيدونا. أما لماذا، فإن الله قال جل وعلا في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لمن صلى العصر أن يصلي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ونهى من صلى الفجر أن يؤدي بعدها صلاة إلى أن تطلع الشمس ترتفع قدره، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن ننتهي. والشريعة هذه العبادات ليست في تحديد أوقاتها وأعدادها، ليس فيها مجال للعقل، وإلا لقال قائل لما الفجر ركعتان ولما المغرب 3، ولكن هذا كله قول مطرح. شرع الله جل وعلا لنا هذه العبادات وبين أوقاتها وأعدادها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد معه. بارك الله فيكم.